دمنا على قبر سينسكب، لينبت من تراب القبر من ذهب، وينمو الورد جنب الشوك والحنون يلتهب، ويحلو الموت وسط الصمت يا وطني، وصمتي صرخة كبرى لها لهب، وكف تفتح الأبواب في لهف، وتعلو في سماء المجد تغترب، وتبني ما تهدم من جوانحنا، وتنسج من ضياء الشمس أفراحا ونقترب. كانوا ثلاث رجال سابقوا على الموت، أقدامهم عليت فوق ركبة الجلاد، وصاروا مثل يا خال، صاروا مثل يا خال، طول وعرض البلاد. نهوى ظلام السجن يا أرض كرمانك، يا أرض يوم تندهي بتبين رجالك، يوم الثلاثة وثلاثة يا أرض ناطرين، مين اللي يسبق يقدم روحه من شانك. يا عين يا عين يا عين يا عز الذخير، انظر لمقدر والتقدير، بحكام الظالم تاي عدمونا. محمد جمجوم مع قصيري، فؤاد حجازي عز الذخير، انظر لمقدر والتقدير، بحكام الظالم تاي عدمونا. أنا أولكم خوفي يا عطا أشرب حسرتكم، ويقول حجازي أنا أولكم من هاب الرادى ولا المنونة. ويقول محمد أنا أولكم خوفي يا عطا أشرب حسرتكم، ويقول حجازي أنا عليها كل البلاد، نادوا فؤاد مهجة فؤادي قبل نتفرج تيودعونا. الحانوني بالصوت تنادي، داقت عليها كل البلاد، نادوا فؤاد مهجة فؤادي قبل ها عطامي عطا يا عطا زين الشباب يهجم على العسكر ولا يهابونا دفع عطا من ورا الباب وقفت تستنظر منه الجواب عطا يا عطا زين الشباب يهجم على العسكر